عشان ايه؟ الاصل في ناس الاسلام، الناس كلها مسلمين ومفيش حاجه. طب ما تسال بس تبين ده في عندنا نواقض ظاهره، كان زمان بقى سب الدين والمقابر وحكايه. لا لا لا لا، هو الراجل شك. طب انت شفت منه ايه عشان تقول ان انا شايفه راجل يعني كويس وصالح وبتاع؟ هو شكله حلو يا دي امارات الاسلام، عامل زي الراجل الضال اللي عامل الكتاب بتاع العظماء المئة ده. جاء عند الراجل رئيس امريكا لو يقول لك الراجل ده كان اكيد شكله مسلم، ليه؟ انا كان اسمراني ومربي دقنه وكان شكله كده. هي دي بقت النهارده امارات الاسلام اللي يبقى اسمر ومربي دقنه؟ فدي امارات الاسلام، ولا امارات الاسلام زي ما قال علاء الدين الكسائي رحمه الله الاقرار واقامه الشعائر الظاهره والنسبه للوالدين تبعيه. شوف الاصول تغيرت ازاي. وياكل من ذلك وهو لا يدري، لا يدري في طعامه وشرب. لا، ابو بكر بيسال كل يوم، بل سبق ان النبي نفسه سال على اساس ان جاله طعام، سال طعام منين؟ فقالوا كل يا رسول الله فانما هو حلال. صار زي فابو بكر رضي الله عنه كان بيسال كل يوم. في يوم بقى زي ما تقول سيدنا ابو بكر كان تعبان وكان صايم وكان جعان قوي او حاجه، فراح مقدم ليه الطعام، راح واكل لقمه واحده بس وبعدين افتكر. فقال يا غلام من اين اتيت بهذا الطعام؟ فقال لقيت اناسا كنت اتكهن في الجاهليه فتكهنت لهم، فلقيتهم وكانوا لم يعطني احدهم الاجر ذلك، فلما لقوني اعطوني. اول ما شافوه قالوا انت كان ليك عندنا فلوس، عشان كان حاجه يعني كنت خد زي ما تقول زي حكم او حاجه، قالوا انت خد ده يعني ايه ليك الفلوس اللي انت تكهنت بيها في الجاليه دي. فلما سمع ابو بكر زي يعني انت الاكل ده من فلوس كهانك، كانت الجاليه قال راح قايم ابو بكر واخذ يتقيا يمد اصبعه ويدسه في فمه ويتقيا. طيب هو صايم ما فيش بطنه اي سوائل ولا حاجه، واللي هي اللقمه دي بس اللي نزلت بطنه، طب هيعمل ايه؟ فقالوا يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تنزل الا بالماء، مش هتنزل لقمه واحده، مش هتقول لي تشرب ميه. فشرب الماء ثم تقيا فتقياها، شفى لسه قدامه كده. فقال والله لو لم تخرج الا بمصارين لاخرجتها، وفي روايه لو لم تخرج الا بنفسي لاخرجتها، لو هموت فيها. ليه بقى؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجسد الذي ينبت من حرام فالنار اولى. شايفين يا اخوه؟ انا عايز اقدم لك بدا قبل ما نتكلم عشان خاطر تبقى عارف اهميه انك تاكل الحلال. ده لو بكلمك في ذره ورز، ومش بكلمك في اللحوم بقى اللي الاصل فيها الحرمه زي ما هبين لك ان شاء الله، ده انا بكلمك في الاصل في الحل، فما بالك بما كان فيه الاصل الحرمه. وقد ذكر اهل العلم في ذلك اقوال. فيقول سهل بن عبد الله التستري، وتعرفين سهل بن عبد الله هو شيخ من شيوخ التصوف السني، اهل السنه الصوفيه فيهم اهل السنه، لا شطح بقى ولا روح كده ولا كده، اللي بينقل عنه ابن القيم والزكيين دائما وابن تيميه وغيره، فيهم اهل السنه زي الجنيد بن محمد وزي غيره. سهل بن عبد الله التستري رحمه الله بيقول اصول مذهبنا ثلاثه: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاكل الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال. وقد أتت امرأة إلى الإمام أحمد فقالت له يا إمام إنا نسج الملابس، من خير بنعمل ملابس كده، بننسج ملابس، فننسج على مصباحنا فيمر الشرط. كان زمان الشرط بيمشي شايل مصباح عشان ينور نفسه كده، فيقف بالمصباح بتاعه هنا شويه وهنا شويه زيادة. فننسج على مصباح الشرط، فهل نبين ذلك يا أبا عبد الله؟ فأحمد بن حنبل أول مرة حد يسأل سؤال دقيق جدا ده، فقال من أنت؟ قالت أنا مخة أخت بشر بن الحارث الحافي. فقال من بيتي، وخرج الورع محمد بيني. شايفين بيتورعوا إزاي عشان يأكلوا ويشربوا، يأكلوا حلال ويشربوا حلال. ولذلك ذكر أهل العلم عن ابي اسحاق الشيرازي شيخ الشافعيه، عارفين ابو اسحاق الشيرازي ده يا اخوه؟ لما تلاقي في الكتب كده يقول لك قال الشيخ، كتب الفقه الفقهاء يقولوا قال الشيخ، تعرف ان الشيرازي. ولما يقول لك المحدثون قال الشيخ، تعرف ان هو ابو عمرو بن صلاح. ليه بقى؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم رؤي في النوم انه يقول لابو اسحاق الشيرازي يا شيخ. فكانوا الشيخ ابو اسحاق الشيرازي يا اخوه الرجل له حشم عظيم، وارجو للاخوه يقراوا ترجمه ابو اسحاق الشيرازي في سير اعلام النبلاء وغيره.

فانتهرها وقال هذا لا يحل لنا، هذا لا يحل لنا. ثم أخذني منها ونكسني. تصوروا إخوة شاب بعرضيع لن رضيع، شفت عمل فيه إيه؟ عشان حرصوا على الحلال فنكسني، مسكوا من رجلكنا وعلقوا وبقى دماغه لأسفل. وأخذ يدس أصبعه في فمي حتى أتقيأ، فأخذت أتقيأ فتقيأت كل شيء إلا مصر. طب عارف منين؟ لازم ابوه يسأل، لان ابوه كان الامام برضو الجوي الامام كان من الائمة الشافعية الكبار ايضا، فحيسأل ليه؟ عشان تحريم الرضاعة ولا ده حرام؟ ثانيا حيقول انت هو خد التقم سادك وسابه قد ايه ولا عمل قد ايه عشان خاطر يعرف التحريم. انا مش عايز الشيطان ياخدك بعيد، بس خليك معايا. فلما حصل وعمل كده فبقيت مصفة ما طلعتش، ثبت الدقة في معدته ومعدته التهمتها حاجة حصلت. المهم المصة دي ما طلعتش. فالإمام بيقول إيه؟ بيقول فهذه العصرة من تلك المصة. إيه أنا عايز أقوله لك؟ تقدر تطلع لحد مذنب في الموضوع ده؟ الجارية جاهلة، وده جاهل بالشراع، بل بالشراع الخاصة كمان اللي هي الخفية، زي المراس الجادة وبيقولوا فيها المسائل الخفية، كل كلام العلم اللي بيوصلوا المسائل الخفية والظاهرة، دي مسألة ما بيعرفهاش بعض البعض الناس اللي دارسة. فما بالك بالجارية بقى الجاهلة خالص دي؟ نمرة واحد. نمرة اثنين، أمه مش موجودة وأبوه مش موجود وما كانش حاجة عنده. يبقى ما كانش ليه شهادة. والشراع لا تنزل حتى تبلغ، لا تنزل حتى تبلغ، هو ما يعرفش. طيب لا أقبل أنكر المنكر، أمال حد يعني إيه الذنب فين هنا؟ وهو طفل رضيع مش مكلف خالص. مين المذنب؟ هقول لك بقى عشان تتصدم. قال لك إنه الحرام له شؤم وإن لم يكن عليه اسم. له شؤم كده، حتى المخالفة اليسيرة تجد لها شؤم. ابن الجوزي رحمه الله بيقول إني أرى أنني أبتلى في تأويل تكلفت فيه، تكلفت كده مسألة تحولت لها فنفس تريد بحاجة. خلي بالكم يا إخوة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرهون بعقيقته. طب سؤال، أنا مالي دلوقتي؟ انا ابو انا غلام صغير وابويا ما عملليش عقيقه، انا طريق اللي فالعلماء قالوا لا ده مش هيتعذب. ده مرهون ده يعني بيحصل له ايه؟ بيحصل له بعض العثره في حياته بسبب ان ابوه فرط في الايه؟ في العقيقه. شايف العقيقه دي سنه على قول جمهور اهل العلم صار، ومع ذلك عشان ما عقش عنه ابوه تلاقيه عنده يتعثر شويه كده بسبب دي مش موجوده. بل ان الاصوليين من الاحناف او المذكور عن الاصوليين في المذهب الحنفي بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الانسان لو كان الميتة مضطر، واحد هيموت في الصحراء لقى حاجة ميتة كان حتة لحد ما يقدر يمسك نفسه كده ويقدر يكمل لينجو من الصحراء، ده مضطر صح؟ وما تعداش، كان حتة يدوبك كده تقوم قوته وخلاص ومشي. قال لك هيتسئل يوم القيامة، هيتسئل برضو. هيتسئل لماذا اكلت الميتة وقد حرمتوها عليك؟ فقول له يا رب كنت مضطرا. يقول صدق عبد، خلاص يلا مش. لكن لازم صلاح الجمهور بيخالف. لكن عايز اقول لك ان المسألة مسألة عويصة قوي. انا اود ان تكون دي مقدمه عشان لما نتكلم في مساله اللحوم بعد كده تقدر تتفهمها وتقدر انك تجهز نفسك للدرس اللي جاي ان شاء الله عشان تسمع فيه قضايا اللحوم وتبقى معاهد الله عز وجل من هنا لحد ما تسمع ان الحرام اللي كان عندك تستغفر منه وتلفظه وانه الحلال تتورع ايضا فيه وان المحرم بينك وبينه خرط القتال. مش ممكن تاخد حاجه محرمه وتتاهل بذلك حتى ايه اللقاء الاخر ان شاء الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مسواه في هذا نفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.